يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا حطيتك ما بين عيوني حطيتك ما بين عيوني غطيت برموش جفوني غطيتك برموش جفوني حطيتك ما بين عيوني حطيتك ما بين عيوني غطيتك برموش جفوني غطيتك برموش جفوني يا عروس عليا ما تهون اغلى من روحي عليا انا حبيتك يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا جريتك يا عروس الليله جريتك يا عروس الليله من فرحه هنيت العيله جريتك يا عروس الليلة جريتك يا عروس الليلة من فرح هنيت العيلة من فرح هنيت العيلة قلبي غني المواويل وحبة لا تغني لهنانا حبيتك يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا حبيتك يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا وجبت الحفالة غنيتك وجبت الحفالة غنيت نسوة ورجالة غنيتك نسوة ورجالة أنا قلبي اليوم صرت أحلانا نتمنى تكوني فرحانة حبيتك يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا عليلي يا البرج دانا بتاجك تتحلى سميت عليك باسم الله يحمي غبي مولانا يا البرج دانا يا البرج دانا يا البرج دانا يا البرج دانا يا البرج دانا يا البرج دانا يا البرج دانا يا البرج دانا